ثم تجولت مع حضراتكم في بستان الصادقين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، ولازلت أتحدث عن الأساس الأخلاقي الثالث ألا وهو الأمانة. وتعرفنا على الأمانة وعن مفردات الأمانة وعن معاني الأمانة، ولازلت في لقاء تاسع على التوالي أتحدث عن أمانة الحكم، عن أمانة الولاية، عن الولاية العامة، وكذلك عن الولايات الخاصة. وقلت من معاني الأمانة العظيمة أن تسند الأمة الأمر إلى أهله، أن تسند الأمة الأمر إلى أهله، سواء في الولاية العامة يعني الرئاسة، أو في الولايات الخاصة يعني الوزارات والمحافظات والشركات إلى غير ذلك. هذه أمانة، من أعظم معاني الأمانة، ولا يجوز أبدا للأمة أن تجامل في هذه الأمانة، بل يجب على الأمة أن تقدم الرجال الأفذاذ الأكفاء، الأكفاء وليس الأكفاء، لأن الأكفاء جمع كفيف، وإنما تقدم الأكفاء، تقدم الرجل الكفء للمكان الذي يناسبه والذي يتفق مع قدراته وطاقاته وإمكانياته. قد أجيد الحديث في الدين، قد أجيد الحديث في التفسير، قد أجيد الحديث في العقيدة، قد أجيد الحديث في السيرة، قد أجيد الحديث في الفقه، لكن لا أجيد الحديث في السياسة، فلا يجوز لي أن أتقدم لأتحدث في السياسة. قد أجيد الحديث في فروع الشرع، لكن لا أجيد الحديث مع وسائل الإعلام، ولا أستطيع أن أحاور الإعلاميين بأطروحاتهم الآن التي يتفننون فيها لإظهار عوار المنتسبين إلى الإسلام من رموز الدعوة إلى الله عز وجل، أو حتى للزج بالإسلام في ركن واحد ضيق من الأركان، حتى يتهم الإسلام كله ويشوش ويشوه عند الكثيرين في أنه لا يصلح الإسلام الآن أن يكون حاكما للمسلمين، فضلا عن أن يكون حاكما للبشرية أجمعين. أنا لا أجيد الحديث في هذا الجانب، فليس من العيب على الإطلاق أن أتنحى وأن أترك هذا المجال وهذا الميدان لفرسانه، وهذا لا يقلل من شأني ولا يقلل من قدري، بل هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة، أن تقدم الأمة الأكفاء الأفذاذ إلى الأماكن التي تناسبهم من حيث طاقاتهم وقدراتهم وفهمهم وقدرتهم على العمل والعطاء والإبداع. لا يستطيع الآن كل أحد أن يشغل منصب الرئاسة العامة، أنا أتألم غاية الألم، نسمع كل يوم عن مرشح جديد، لا حرج، وأنا أؤكد وأعي ما أقول حتى لا نضيق ما وسع ربنا جل وعلا، لا حرج أن يقدم مسلم نفسه الآن لهذا المنصب إن رأى في نفسه الكفاءة والقدرة، لا حرج إن شاء الله تعالى، من باب قول الله عز وجل حكاية عن نبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن بشرط أن يكون أمينا وصادقا فعلا في أنه حفيظ عليم، فلا حرج ولا تعارض بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنولي هذا الأمر من سأله، لا تعارض بين هذا وذاك. المهم إذا رأى المؤمن والمسلم في نفسه القدرة والكفاءة والحفظ والعلم والقوة والأمانة، وأنه يتقدم فعلا من أجل أن يخدم دين الله ومن أجل أن يخدم أمته وبلده، فلا إثم إن شاء الله تعالى عليه، ولا حرج ولا تعارض بين هذا وذاك. الدين كله يخرج من مشكاة واحدة أيها الأخيار. المهم أن تقدم الأمة الآن الأكفاء، الأكفاء الأفذاذ الذين تتفق قدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم مع هذه الولاية العامة، أي مع منصب الرئاسة أو مع الولايات الخاصة أي المناصب الوزارية والقيادية الأخرى في الدولة أو في الأمة. هذه أمانة من أثقل وأعظم الأمانات. الأمة التي تجامل على حساب هذه الأمانة أمة محكوم عليها بالفساد، ومحكوم عليها بالضعف، ومحكوم عليها بالفشل. الأمة التي تجامل ويجامل بعضها بعضا على حساب هذه الأماكن والوظائف أمة محكوم عليها بالضعف ومحكوم عليه بالفشل. أنا ذكرت قبل ذلك أيها الأفاضل رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري إمام في الزهد، إمام في العلم، إمام في العمل، إمام في الإيمان، إمام في اليقين، إمام في التقى، إمام في الصدق، إمام في الصدق. شهد له بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ماذا تريد بالله عليك بعد ذلك؟ وخلي بال حضرتك هذه التزكية مش من اليونسكو، لا ولا من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم ولا من مجلس الدول العربية، جامعة الدول العربية إطلاقا، وإنما هي تزكية من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. طيب جميل، جميل جدا، ومع ذلك يذهب أبو ذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: مش هتديني وزارة يا رسول الله؟ مش هتديني ولاية؟ مش هتديني محافظة؟ أنت الذي شهدت لي بكذا وكذا، ألا تستعملني يا رسول الله؟ فيضرب النبي عليه الصلاة والسلام على منكبيه ويقول: يا أبا ذر، إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فكل من أخذها بحقها فحي هلا، أهلا وسهلا ومرحبا به على العين والرأس، فليتقدم. من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى أبو ذر لا يصلح للولاية بشهادة النبي مع صدقه ووفائه، نعم لا يصلح الولاية. هذا يقلل من شأن أبي ذر؟ أبدا. يقلل من قدره؟ لا والله، وإنما فليبقى أبو ذر بطاقاته وإمكانياته وقدراته الفذة الهائلة في مكانه الذي هو فيه ليخدم دين ربه سبحانه وتعالى وليخدم أمته. أما خالد بن الوليد رضي الله عنه يسلمه النبي السيف بيده ويقول له عليه الصلاة والسلام: خالد سيف من سيوف الله، من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. يبقى هذا دور خالد، دوره السيف، وأبو ذر له دور آخر لا يقلل من شأنه في الأمة ولا في الإسلام. ومصعب بن عمير له دور ثالث، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك للدعوة إلى المدينة النبوية إلى يثرب. بل واسمع مني هذه العبارات وأنا أعي أنها في غاية الخطورة، أعلم أنها في غاية الخطورة، أقول: بل ويضع النبي صلى الله عليه وسلم شأن الدعوة كله بين يدي مصعب حين يرسله داعيا إلى يثرب، لأنه بأبي وأمي وروح يعلم أن يثرب هي الأرض الوحيدة المتبقية لبذر بذور التوحيد بعدما لفظت أرض مكة بذرة التوحيد، وبعدما طرد أهل الطائف رسول الله وعاملوه معاملة لا تليق البتة أن يعامل بها الإنسان الإنسان. خلاص مكة أغلقت، غير قبل البذرة التوحيد، غير قبل للدعوة، بل في صراع دائم وإيذاء شرس للنبي عليه الصلاة والسلام. خرج النبي من مكة إلى الطائف فلم تقبل أرض الطائف هي الأخرى بذرة التوحيد ولا بذرة الدعوة، وفعلوا به ما تعرفونه جميعا، لم يتبقى إلا يثرب. ويضع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدعوة كله بين يدي مصعب بن عمير، وهو يختار هذا الشاب المبارك الذي لم يبلغ 25 من عمره ليضع بين يديه أمر الدعوة كله، وهو يرسله داعيا إلى الله عز وجل إلى بلاد يثرب. وكذلك يضع النبي أمر الدعوة بين يدي شاب آخر لم يبلغ 26 من عمره، إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه، ويرسله داعيا إلى اليمن. إنما زيد بن ثابت لا، تجلس إلى جواري لتكتب القرآن. يبقى زيد كاتب الوحي، وخالد سيف، مصعب دعوة، معاذ دعوة، كل له وظيفة، كل له دور. وأنا بقول يا إخواني من خلال تدريسي للسيرة، وأنا أشرف وأشرف وأشرف أن أظل أدرس السيرة النبوية العطرة لطلابنا وشبابنا، بل وللأمة، بل وللحكام، بل وللحكام، بل وللعلماء وللدعاة، ما حييت أشرف. لأن البعض قد يتصور أن تدريس السيرة أمر لا يليق إلا بطلاب العلم الصغار. لا ورب الكعبة، السيرة منهج، منهج حياة، السيرة منهج تربوي متكامل للأمة كلها. نحن لا نحكي السيرة على أنها حدوتة أبي زيد الهلالي ولا حدوتة عنترة بن شداد، وإنما نقدم منهجا في العقيدة، منهجا في العبادة، منهجا في الأخلاق، منهجا في السلوك. نقدم سيرة من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، نقدم سيرة من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، حتى لا يتوهم البعض أن السيرة لا تليق أن يدرسها محمد حسان. من محمد حسان؟ ومن أتخن من محمد حسان؟ بل شرف لمحمد حسان والأتخن منه مليون مرة أن يظل طوال عمره فقط مدرسا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بهذا الشمول وبهذا الفهم الكامل المتكامل، حتى لا ينتقص أحد من حيث يدري أو لا يدري قدر السيرة وشأن السيرة. فسيرة حبيبنا منهج متكامل لحياتنا، بل ولحياة الأمة. وأسأل الله عز وجل أن يحيينا على منهجه وعلى ملته وعلى سنته، وأن يجمعنا بهذا الحب والعلم والعمل معه في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا بقول من خلال تدريسي للسيرة، وقد شرفني الله بتدريسها، وإن استقبلت من أمري ما استدبرت لدرست السيرة مرارا ولدرست السيرة تكرارا، ولوددت أن أظل مدرسا للسيرة العطرة إلى أن ألقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض. وأسأل الله لا يحرمني هذه الصحبة أنا وإخواني وأخواتي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأفاضل، من خلال تدريسي لسيرة حبيبي صلى الله عليه وسلم، أقول لقد نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام أمة من فتاة دولة، في أن يقيم للإسلام أمة ودولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. خلي بال حضرتك بقى، ذلك يوم نجح بأبي وأمي وروحي في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي، من المنهج القرآني والنبوي والتربوي والخلقي، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات وعبر أشرطة الكاسيت والسديهات والفضائيات، وإنما استطاع صلى الله عليه وسلم أن يطبعها بمداد من النور والتقى والهدى على صفحات قلوب أصحابه رضي الله عنهم. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي في دنيا الناس إلى منهج حياة، إلى واقع عملي خلقي يتألق في دنيا البشر توحيدا وعبادة وشريعة وأخلاقا وسلوكا وبناء وعملا ووفاء وصدقا وإخلاصا وهمة ورجولة إلى غير ذلك من أخلاق انبهر بها الأعداء قبل المنتسبين إلى دين رب الأرض والسماء ومنهج سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نجح عليه الصلاة والسلام في ذلك، في أن يقدم هؤلاء الأفذاذ، لأنه اختار الرجل المناسب في المكان الذي يناسبه، وسار على هذا الدرب من بعده أصحابه رضوان الله عليهم، الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. أذكر وقد ذكرت لحضراتكم قبل ذلك، لكن هذا كلام لا أمل أبدا من طرحه ولا أسأم البتة من تكراره، وسأظل أكرره ما حييت إلى أن ألقى الله عز وجل. لما تولى الخلافة أبو بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه، المتبع السائر على الدرب، القائل بجلاء إنما أنا متبع ولست بمبتدع، القائل صلى الله رضي الله عنه إنما أنا متبع، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولست بمبتدع، أنا سائر على الدرب، أنا سائر على الطريق. يعزل هذا الصديق رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح قائد المسلمين في بلاد الشام، قائد الجيوش. وأنتم تعلمون أن أبا عبيدة هو أمين الأمة بتزكية وشهادة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يعقل أن يعزل الأمين والأمانة ركن من أركان الولاية العامة فضلا عن الولاية الخاصة؟ قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أبو عبيدة قوي وأمين، ده النبي شهد له بالصفتين دول. الذي شهد لأبي عبيدة بهاتين الصفتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوي أمين. ومع ذلك يرى صديق الأمة رضي الله عنه أن رجل الساعة ورجل الموقف والذي يجب أن يتقدم لكفاءته هو خالد بن الوليد. الله أكبر. فيصدر أبو بكر رضي الله عنه أمرا بعزل أبي عبيدة وتولية خالد على الجيوش عامة في بلاد الشام. خلي بال حضرتك، يرسل الصديق رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح كتابا بليغا جميلا، والله ما ذكرت هذا الموقف قط إلا وكاد قلبي أن يبكي ورب الكعبة لتجرد هؤلاء الأوفياء وصدق هؤلاء الصادقين وإخلاص هؤلاء المخلصين. من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع، وإني لم أوله إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر، الله الله، في تجرد عالي، ما فيش مجاملات بالكذب والباطل. ويعزل أبو عبيدة ويتولى خالد بن الوليد رضي الله عنه. طيب، خالد الذي صدر له الأمر من أبي بكر بأن ينطلق بجيوشه أو بجيشه إلى جيوش الشام ليتولى القيادة العامة، هل فرح بذلك؟ هل هؤلاء الناس يبحثون عن كراسي، يسعون للمناصب؟ لا ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على أمرها والتولي لجندها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في مكانك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد بن الوليد، هؤلاء تلاميذ المعلم المربي، هؤلاء تلاميذ المربي، هؤلاء تلاميذ المصطفى، وكفى تنساش مني الكلمتين دول، والله هؤلاء تلاميذ المصطفى وكفى. يا أخي إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من المنهج الذي يتربى عليه، فلك أن تتصور كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم سيد الناس، وإذا كان المنهج الذي يتربى عليه هؤلاء القرآن والسنة، لك أن تتصور كيف يكون نور الاقتباس وجلال الاقتباس وجمال الاقتباس رضي الله عنهم. ويموت الصديق وتولى الخلافة عمر بن الخطاب. عمر له رؤية أخرى مختلفة عن الصديق رضي الله عنه جميعا. عمر لا يرى أبدا أبدا أن يتولى أمير أو قائد على أبي عبيدة أبدا. عمر أعلنها أن لا قائد على أبي عبيدة، ما فيش قائد على أبي عبيدة، أبو عبيدة هو القائد. ولذلك عمر رضوان الله عليه قال وهو يموت على فراش الموت، قال لو كان أبو عبيدة حيا لوليته. هذه رؤية عمر لأبي عبيدة، لو كان أبو عبيدة حيا لوليته الخلافة مش الإمارة، لوليته خلافة المسلمين بعد أن طعن عمر رضي الله عنه. وعمر عنده الحجة وعنده الجواب، بيقول إيه؟ بيقول فلو أوقفني ربي عز وجل بين يديه وسألني لما وليت أبا عبيدة على أمة محمد لقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينة وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. خلاص معايا الحجة، معايا الدليل على تولية أبي عبيدة على الأمة، خليفة على الأمة. هؤلاء كانوا لا يتحركون بهوى، وما أخبث الهوى وما أخطر الهوى، كانوا يتحركون بدين ويتكلمون بدين وينفعلون بدين لا بهوى. أسأل الله أن يجنبنا الهوى، وليس أحد فوق الإصابة بمرض الهوى، لا لا أنا ولا غيري. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. الله جل وعلا يخاطب نبيا كريما من أنبيائه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الله يأمر نبيه داود يقول ولا تتبع الهوى، فأنا مأمور بألا أتبع الهوى، وأنت مأمور بألا تتبع الهوى، وأنت يا أختاه مأمورة بألا تتبع الهوى. فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يعمي الأبصار عن رؤية الدليل والحق، ويصم الأذان عن سماع الدليل والحق، ويقيد صاحبه ويملأ قلبه عصبية بغيضة بغير حق ولغير الحق. اللهم ارزقنا الحق، واجعلنا من أنصاره ومن أعوانه ومن الدعاة إليه ومن العاملين به، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. الشاهد أيها الأفاضل أن من أثقل الأمانات وأعظم الأمانات أن تقدم الأمة الأكفاء للولاية العامة والولايات الخاصة. وأنا ذكرت قبل ذلك إذا لم نجد في من يترشحون الآن هذه الشروط من القوة والأمانة، والقوة بكل ما تحمله الكلمة معنى، نعم تشتمل على قوة الإيمان، على قوة العلم، على قوة العقل، على قوة الذكاء، على قوة الفهم، على قوة الإدراك، على قوة التمييز، على قوة البصيرة، على قوة البنيان والبدن، إلى غير ذلك من معنى القوة. الأمانة، الحفظ، العلم، العفة، إلى غير ذلك. إذا لم تجد الأمة هذه الشروط مكتملة فلتقدم الأمة الأولى فالأولى، الأولى فالأولى بلا عواطف وبلا مجاملات، لا يصلح في هذه المرحلة أن تلعب العائلة دورا، وأن تلعب القبيلة دورا، وأن تلعب الأحزاب دورا، لا والله، بل يجب أن تكون الأمة أمينة، وأن تختار الكفء ولو كان من غير العائلة، ولو كان من غير القبيلة، ولو كان من غير الحزب، ولو كان لا ينتمي إلى الجماعة. أقولها لله، أقولها لله، أنا لا أصلح لمنصب معين، أستحي من الله عز وجل وأخجل منه وأتنحى. أرى أخا من إخواني أولى مني فلأقدمه أنا، لماذا لا يكون هذا؟ فلأقدمه أنا لنصرة دين الله جل وعلا، ثم لمصلحة البلد. ولا بد أن نكون موضوعيين، وأن تكون نظرتنا نظرة شاملة، لأن البعض يتصور أن اختيار هذا الشخص للرئاسة أو للولاية العامة لا يتعدى ولا يتجاوز مجرد جدران الحجرات في الأحزاب والجماعات والعائلات وفقط، لا، بل لابد أن تنظر نظرة أوسع. انظر إلى خارج مصر، انظر إلى الخارج، انظر إلى أوروبا، انظر إلى أمريكا. نعم، لابد أن تكون نظرتنا نظرة أعمق بكثير مما تصوره البعض، أن مجرد الاختيار لن تكون له توابع، ولن تكون له تبعات، ولن تكون له عقبات، ولن تكون له حسابات. لا يا إخواني، القضية أكبر وأوسع مما نتصوره أو مما تصوره البعض بكثير. وأرجو أن تضعوا خطوطا كثيرة تحت كلمة بكثير، أمر أوسع من هذا وأكبر من هذا. سددوا وقاربوا. إذن هذه أمانة يا إخواني أعلقها وأطوق بها أعناق الجميع، أنه بدأ الحديث الآن بجلاء عن قضيتين، عن قضية تأجيل الانتخابات ووضع دستور جديد للبلاد والالتفاف على اختيار الشعب والتعديلات الدستورية واستخفاف واضح بالعقول والقلوب، وكأنه لا يحكم مصر الآن إلا هذه الصفوة التي تسمى بالنخبة، وليضرب شعب مصر كله رؤوسه في الحائط. والقضية الثانية قضية الترشح للرئاسة. القضية الأولى الآن بتطرق بقوة عبر مجموعة محددة معروفة معلومة من الإعلاميين الذين يتنقلون عبر فضائيات محددة معروفة، وعبر مذيعين ومذيعات محددين معروفين، لطرح أجندة أو لفرض أجندة معينة على هذا الشعب الذي خرج وعبر عن رأيه بكل حرية، ثم الطعن في كل من يعبر عن رأيه مخالفا لهذه المجموعة، يطعن ويشهر في وجه سيف الإرهاب الفكري الذي يعني كنا في المرحلة الماضية نشهر به غاية التشهير، الآن صرنا نرفع هذا السيف في وجوه المخالفين. ولطالما صدعت رؤوسنا باحترام الآخر وسماع الآخر وتقدير رأي الآخر إلى غير ذلك، الآن صار كثير من هؤلاء يريدون محو الآخر، وإن كان مصريا يعيش على هذا التراب وعلى هذه الأرض وله حق في أن يعبر عن رأيه بأدب، بأدب. أنا لا أقول نتجاوز الأدب، لماذا يعني تحرم علي ما تحله لنفسك، ولماذا أحرم عليك ما أحله لنفسي؟ أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل واد لما لا يعبر كل واحد منا عن رأيه بأدب واحترام وتقدير للآخر دون أن يفرض رأيه على الآخر ودون أن يتوهم وأن يتصور أنه وحده صاحب الحق الأوحد والذي ينبغي ويجب على الجميع أن يطيعوه وأن ينقادوا له وأن يذعنوا لرأيه، لأن الآخرين لا زالوا لم ينضجوا بعد ولم يفهموا السياسة ولا يعرفوا شيئا عن السياسة ولا غير ذلك. هذا لا يليق، هذا لا يليق. نريد العدل ونريد الإنصاف ونريد الحق، ولا يجوز أبدا أن نلتف عبر مجموعة محددة، أن نلتف على اختيار هذه الأمة وعلى اختيار هذا الشعب، وليترك الشعب ليعبر عن رأيه وليحدد في النهاية ما يريد. وهذا دور العلماء ودور الأدباء ودور المفكرين ودور الكتاب ودور المنصفين الصادقين الذين يغلبون يعني أمر الدين ومصلحة البلد على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية والفردية. يعني أرجو من الجميع أن يستعلي على هذا، أرجو من الجميع أن يستعلي على هذا وأن نقدم نصرة الدين ابتداء. والله لا كرامة لنا ولا عزة لنا إلا إن نصرنا ديننا، وإلا إن بينا عظمة إسلامنا ومحاسن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا إن حببنا الأمة في هذا الدين، وإلا إن بينا للأمة أن الإسلام دين العدل ودين الوفاء ودين الأمن ودين السلام ودين الأمان ودين الرخاء ودين السعادة ودين الفلاح ودين النجاة في الدنيا والآخرة، لا أن نطرح ثقافة الضجيج وثقافة الإثارة التي تملأ القلوب بالفزع والرعب من الإسلام وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يليق هذا. المرحلة أكبر من هذا بكثير وأصعب من هذا بكثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم جميعا بالحق وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا. الدولة في الإسلام أيها الأفاضل من أهم خصائصها ووظائفها أنها قائمة أصلا لحراسة الدين، حتى لا يتصور البعض أنه لا يجوز أبدا أن نزج بالدين في أمور الدولة، وقد بينت ذلك في اللقاءات الماضية. لا يليق. وأتصور أن من الملفات التي ينبغي أن نغلقها وألا نطيل الحديث فيها الدولة الثيوقراطية والدولة المدنية هذه ملفات ينبغي أن تغلق. ما فيش في الإسلام دولة ثيوقراطية بالمفهوم الثيوقراطي القديم، ما فيش في الإسلام رجال دين بالمعنى الكهنوتي، لا، في علماء منقادون جميعا لحكم الله ورسوله. في الإسلام دولة مدنية مرجعيتها الإسلام، انتهت القصة خلاص، مش هنختلف على مصطلحات وعلى مسميات ونفضل يعني خناقات على مصطلحات، خلاص دولة مدنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مرجعيتها الإسلام، مرجعية المادة الثانية من مواد الدستور، الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والشريعة والمصدر الرئيسي للتشريع، وانتهت القصة. نحن لم نفتئت على أحد ولم نتجاوز الحق ولم نتجاوز الأدب. لماذا ينكر على من يقول هذا ويتهم بالتخلف والرجعية وعدم النضج وعدم الثقافة؟ يا إخواني، الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش، بل هو الحكم الفصل في أي قضية تطرح للنقاش. والله تخلي بالكم الكلمات دي، أتمنى أن يعني تملأ هذه الكلمات قلوب المسلمين والمسلمات، وأنا على يقين إن شاء الله من هذا وواثق إن شاء الله من هذا. اعلموا جميعا أيها الأفاضل، يا من تحبون الله ورسوله، يا من تنتسبون إلى هذا الدين العظيم، اعلموا أن الإسلام القرآن والسنة، مش بقى الإسلام السياسي ولا الإسلام الإيراني ولا الإسلام السني ولا الإسلام الشيعي ولا الإسلام الراديكالي ولا الإسلام الأصولي ولا الإسلام، بلاش هذه الأطياف وهذه التمزقات من أجل تخويف الناس من الإسلام. احنا ما نعرفش هذه الأنواع من الإسلام، لا نعرفها. نحن نعرف إسلاما واحدا هو القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة، هذا إسلامنا، قرآن وسنة وإجماع. إنما إسلام راديكالي، إسلام سياسي، إسلام روحي، إسلام تعبدي، إسلام أخلاقي، إسلام لا لا لا، هو إسلام قرآن وسنة وإجماع. ما عندناش هذه الأطياف ولا هذه التعددية ولا هذه التجزئة للإسلام. الإسلام دين متكامل يتسم بربانية المصدر، بربانية الوسيلة، بربانية الغاية، بالتكامل، بالشمول، بالتوازن، بالاعتدال، بالتميز، بالمفاصلة، بالعدل، بالحق، بالمساواة، بالإخاء، بكل هذه المعاني. هذا هو إسلامنا، هذا هو ديننا الذي نشرف ونفخر بالانتساب إليه ولا نخجل منه أبدا. ما حيينا، نسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا في زمرة الموحدين مع إمام النبيين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالدولة في هذا الدين العظيم أيها الأفاضل أصلا وظيفتها الأولى حراسة الدين، حراسة الدين. ارجع لأي كتاب من كتب أئمتنا وعلمائنا القدامى والمعاصرين في تعريفهم للإمامة وللولاية العامة ولخصائصها ووظائفها ومهامها. أول مهمة من مهام الولاية العامة يعني الرئاسة حراسة الدين في دولة مسلمة، دولة دين والإسلام ومرجعيتها الإسلام، القرآن والسنة، وظيفتها الأولى أن تحرس دين الله عز وجل، وأن تقيم في الأرض دين الله عز وجل، وأن توظف كل الوسائل والطاقات والقدرات والإمكانيات، أن توظف كل هذا من أجل حراسة دين الله عز وجل. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بس شايف القرآن؟ يبقى دي الغاية الله جل وعلا يجليها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الله، سجدوا للملك وأذعنوا للحق تبارك وتعالى، وخضعت رقابهم وأبدانهم وسجدت قلوبهم، وآه لو سجد القلب، والله لو سجد القلب وذاق حلاوة السجود بين يدي الرب جل وعلا ما قام القلب من هذه السجدة حتى يلقى الله. أقاموا الصلاة، سجدوا لله وخضعوا وأذعنوا وانقادوا وأدوا شعائر الله سبحانه وتعالى، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف بكل ما تحمله كلمة الأمر بالمعروف من معاني، ونهوا عن المنكر بكل ما تحمله الكلمة أيضا من معاني، ولله عاقبة الأمور. فالدولة في الإسلام وظيفتها أيها الأفاضل حراسة الدين، ثم سياسة الدنيا بالدين، سياسة الدنيا بالدين. حتى لا يقول من يقول الآن بأنكم تحكمون المطلق في النسبي والنسبي متغير، والإسلام أسمى وأطهر وأشمل وأكبر وأعظم وأسمى، من أن نزج به في أمور الدولة وفي أمور السياسة. لا لا لا، هذا كلام لا يليق أبدا ولا يقول به مسلم ينتسب إلى هذا الدين على وجه الأرض، لأن الله ما أنزل القرآن وما أنزل السنة على نبينا إلا ليحكم نبينا صلى الله عليه وسلم وليسوس الأمة كلها بهذا الشرع المحكم القرآن والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم أن يفتنوك، مش ممكن أبدا. يقول ربنا لنبينا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ماذا يقال لي أنا وماذا يقال لك، ماذا يقال لنا؟ الله يقول للنبي واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأنا أخاطب الأمة وأقول احذروا، احذروا أن يفتنكم هؤلاء عن بعض ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن والسنة، القرآن والسنة، القرآن والسنة واجب على كل من ينتسب إلى الإسلام أن يرجع إليهما ليمتثل الأوامر أمرا أمرا، وليجتنب النواهي نهيا نهيا، وليقف عند الحدود حدا حدا، وإن زلت قدمه لضعفه البشري فليجدد التوبة والأوبة، فنحن لا نكفر بالمعاصي وإنما فليجدد التوبة والأوبة وهو يردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى أنا بركز الليلة على أن الدولة في الإسلام وظيفتها الأولى حراسة الدين، سياسة الدنيا بالدين، ومن ثم فهي دولة هداية، دولة دعوة، دولة بلاغ عن الله ورسوله، وليست دولة جباية. كما ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي، أمير والي من ولاة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بعت له بيقول له: الناس عمالة تدخل في الإسلام في عهدك بصورة يعني بصورة كبيرة، لأن الناس تحب العدل، الناس تحب الحق. والله العظيم يا إخواني، لو رأى أهل الأرض منا خلقا وعدلا وأدبا وحكمة ورحمة ولينا ورفقا وتواضعا وعملا وإبداعا وإنتاجا، لو رأى أهل الأرض منا ذلك لبحثوا هم عن ديننا الذي قصرنا نحن في توضيحه لهؤلاء. نحن قصرنا مرتين، قصرنا مرة حين لم نشهد لهذا الدين على أرض الواقع، وقصرنا مرة أخرى حين لم نبلغ هذا الدين لغيرنا بأدب ولين وحكمة ورحمة وتواضع. قصرنا مرتين، مع أننا أمة دعوة وأمة بلاغ، لكننا قصرنا فعلا. لو رأى أهل الأرض، أنا بقول لإخواني كلما سافرت لهم في أوروبا وأمريكا كنت أقول لهم: أنا أرى أن كثيرا من المسلمين يشكلون أخطر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في بلاد أوروبا وأمريكا، لأن هؤلاء حين يرون أخلاق بعض المنتسبين للإسلام يعكفون ويعزفون عن الدخول في هذا الدين. إذا رأى هذا رجلا ينتسب الإسلام يشرب الخمر ويأكل خنزير ويعاقر الزنا ويكذب ولا يصدق ولا يتقن عمله ولا يحرص على وقت العمل وعلى موعد العمل، تب بالله ده هذا نموذج مشرف يدعو للإسلام؟ لا والله، بل هو نموذج فاسد يقف حجرا بين الإسلام وبين هؤلاء. أبدا. كثير منهم قال: الحمد لله الذي شرح صدر الإسلام قبل أن أرى المسلمين، وقبل أن أتعامل مع المسلمين، وأن أحتك بالمسلمين، وأن أتعرف على أخلاق المسلمين. كثير منهم حين يأتي إلى الحج ويرى تصرفات المسلمين وأخلاق المسلمين إلا من رحم ربي يرجع مصدوما صدمة عنيفة، لا يرى نظافة في الشوارع ولا في الخيام ولا في الطرقات، يعني يرى مشاهد تدمي القلب، تدمي القلب حتى في التعامل، مع أنهم يراهم متلبسين بملابس الإحرام في عبادة من أسمى العبادات لله جل وعلا. فلا بد أن نشهد لهذا الدين على الأرض، ولا بد أن نشهد لهذا الدين بالبلاغ والدعوة، وحينئذ سيدخل الناس في دين الله أفواجا. الناس الآن يدخلون في دين الله أفواجا، على الرغم من سوء أخلاقنا إلا من رحم ربنا، وعلى الرغم من ضعفنا في البلاغ والدعوة عن الله ورسوله. فكيف لو صدقنا الله عز وجل وشهدنا الإسلام على أرض الواقع بالأخلاق والأعمال ثم بالدعوة إلى الكبير المتعال ولدين سيد الرجال صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ فالوالي بعت لعمر رضي الله عنه ورحمه الله بيقول له: الناس الآن يدخلون في دين الله أفواجا ويسلمون وتسقط عنهم الجزية، وهذا يؤثر على خزينة الدولة، ما فيش ضرائب بتجمع، فيش جبايات بتجبى، أعمل إيه؟ فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقال له: قبح الله رأيك، قبح الله رأيك، إن الله بعث محمدا داعية ولم يبعثه جابية. هو ده الكلام، هم دول السادة، هم دول القادة. إن الله بعث محمدا داعية ولم يبعثه جابية. فالدولة في الإسلام دولة هداية وليست دولة جباية، دولة دعوة. دولة بلاغ. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله عز وجل: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لسواد عيوننا؟ لا والله. أمال الخيرية دي استمدتها الأمة منين؟ من الدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فشروط خيرية الأمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمان بالله جل وعلا. فهيا يا من شرفك الله بالانتساب إلى هذه الأمة وبالانتساب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هيا للدعوة، هيا للبلاغ. طب أنا لا أجيد الدعوة أيها الشيخ، ولا أملك القدرة على البيان ولا على الكلام، ولا أحفظ القرآن ولا أحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أقول: يجب عليك أيضا أن تشهد لهذا الدين بالدعوة العملية الخلقية السلوكية. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد أو على منابر الفضائيات، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام الكبير العظيم، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. المهم أن تستشعر أنك مستريح النفس، منشرح الصدر، مستريح الضمير، لأنك قد أديت ما عليك تجاه هذا الدين العظيم الذي شرفك الله عز وجل واصطفاك واجتباك وجعلك ممن يحملونه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيا من هداك الله للإيمان ويا من شرفك الله بالإسلام، ماذا قدمت لهذا الإيمان وماذا قدمت لهذا الإسلام؟ وما هي الشهادة العملية الخلقية التي قدمتها لتشهد لدين ربك سبحانه ولدين نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ألم تسمع قول حبيبك: بلغوا عني ولو آية؟ هل بلغت عن رسول الله ولو آية؟ إن كنت لا تستطيع أن تبلغ أنت بلسانك فبلغ الآخرين بلسان غيرك من العلماء والدعاء. اطبع كتيبا أو كتابا أو شريطا أو اسطوانة، وزع على غيرك، خصص جزءا من راتبك ولو كان ضئيلا لأي عمل من أعمال البر، من أعمال الدعوة، من أعمال الخير. ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. المهم أن تبذر بذرة للخير ولو كانت صغيرة. ولو كنت على فراش الموت إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. قامت، ما تقولش قامت القيامة، ما تقولش فسيلة صغيرة. متى ستنمو ومتى ستثمر؟ ومن يأكل الثمر وقد قامت القيامة وانتهت الحياة على الأرض؟ ليس هذا من شأني ولا من شأنك ولا من شأن كل العبيد، بل من شأننا أن نزرع وأن نبذر بذور الخير وبذور الحب وبذور الصدق وبذور العمل. من حقنا أن نبذر لهذا الدين بذرا صحيحا صحيحا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن ندع النتائج بعد ذلك إلى الله. فمن واجبنا أن نتأدب مع ربنا، واجبنا أن نزرع وأن ندع النتائج إلى الله. فليس أحد أغير على الدين وأهله منه جل وعلا، وليس أحد أغير على الحق وأهله منه جل وعلا. فابذر بذور الخير وارفع للخير راية، وارفع للحق راية لينضوي تحت راية الخير وراية الحق. كثير من الأخيار، كثير من أعوان الحق الذين فقط لا يريدون إلا أن يروا للحق راية مرفوعة وللخير راية مرفوعة. فكن أيها الحبيب وكن أيتها الفاضلة ممن يرفعون راية الخير وراية الحق، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مضى الوقت سريعا، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أمة حبيبنا محمد، وأن يزكيها وأن يحفظها وأن يحقن دماءها، وأن يرزق الحكام الصالحين المصلحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يبصرنا وإياهم بالحق، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيهم إلى الهدى وإلى الخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، أسأل الله أن يحقن دماء إخواننا وأخواتنا في سوريا، وأسأل الله أن يحقن دماء إخواننا وأخواتنا في اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان، وأسأل الله أن يحفظ مصرنا وألا يحرمها الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يرزق الحكام الصالحين المصلحين الذين يحكمونها بكتابه وسنة رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يكتب النجاح والتوفيق والسداد لأبنائنا في الثانويات العامة وبناتنا ولأولادنا جميعا، وأسأل الله أن يذكرهم ما نسوه وأن يعلمهم ما جهلوه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأن يشفي مرضانا، وأن يرزقني وإياكم جميعا حسن الخاتمة، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الباطل، وأسأل الله أن يطهر أعيننا جميعا من الخيانة، وأن يطهر قلوبنا من الشرك والنفاق والرياء والحقد والحسد والبغضاء والضغينة والشهوات والشبهات، وأن يطهر جوارحنا من المعاصي، وأن يملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وتوكلا عليه وثقة فيه ورجاء فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب والله